تفسير الآية 10 من سورة الحشر. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي هذا دعوة لكل المؤمنين بربهم المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم ليتشبهوا جميعا بالمؤمنين الأوائل في الحب وسلامة الصدور والتعاون والكرم والعدل فيما بينهم ودعاء بعضهم لبعض بالخير ونحو هذا من الأخلاقيات الإسلامية الحسنة التي تسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أي وكل الذين جاءوا من بعد المؤمنين السابقين وحتى يوم القيامة من حبهم لكل من يحب الله ورسوله وإسلامه ومن صفاتهم الحسنة أنهم يدعون ربهم بالمغفرة وبكل خير لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين الذين كانوا سابقين لهم في العصور السابقة اعترافا بفضلهم لأنهم تمسكوا بالإسلام وعملوا به وحافظوا عليه ودافعوا عنه بكل ما يملكونه وبما يحتاجه ونشروه ودعوا إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وحملوه للناس جميعا جيلا بعد جيل حتى وصل إليهم ويدعونه تعالى كذلك بأن يكونوا دائما سليم الصدر نحو كل مؤمن وكل البشر فيما عدا المعتدين لا يحملون لأحد غلا أي عداوة وحقدا وكرها أو غيره بل كل خير فيحيا الجميع بهذه الأخلاقيات في كل أمن وسلام وخير وسعادة في الدارين فكل الأمة الإسلامية من أولها لآخرها مترابطة قوية عزيزة متطورة سعيدة يجمعها رابط الإيمان والحب متجاوزا أي حدود مكانية أو زمانية أو بيئية أو عرقية أو قبلية أو عائلية أو غيرها إلى قيام الساعة ويحسب فيها السابقون حساب اللاحقين ويسير هؤلاء على الآثار الحسنة لسابقيهم صفا واحدا على مدار العصور واختلاف الأماكن تحت راية الله ورسله ودينه الإسلام إنهم يسألونه تعالى كل ذلك وهم متأكدون من إجابته لدعائهم لأنه الأحق بذلك حتما والقادر عليه لأنه رؤوف رحيم بجميع خلقه أي كثير الرأفة والرحمة فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده إنه سبحانه كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء والتي هي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.